أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله

ولا تيمموا الخبيث منه وتنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم فقلت أو نذرتم من نذر فإن الله وما للظالمين من أنصار صدقات فنعم هي وإن ويكفر عنكم من سيئاتكم ويكفر عنكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد اطمأنت قلوبنا بذكر الله، عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة بدأت من الآية 63 بعد 200 وحتى الآية 71 بعد 200 من سورة البقرة، وتلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. ما زلنا في ساحة الأزهر الشريف نتواصل في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر.